ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن الله يفعل ما يشاء. إذا قضى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن الله يخلق ما يشاء. وإذا قضي أمرا صدق الله العظيم.